قال المصنف رحمه الله وإياه: باب الربا والصرف. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض أحكام البيوع، ومنها أنواع الخيارات في البيع، تناسب أن ننبه على بعض المعاملات المحرمة، المعاملات الفاسدة، إذ الأصل أن المعاملات جائزة مشروعة حلال فلا يتعرض لها، إنما يتعرض لما يخرج عن الأصل والذي يكون فيه نوع فساد، إما من بيوع الربا أو بيوع الغرر أو البيوع التي تكون في أشياء محرمة. وكون الربا من أخطر أنواع المعاملات التي حذر منها الله ورسوله، وورد التشنيع عليه، على الربا وعلى متعاطيه وآكليه، فناسب أن يذكره المؤلف. وهكذا الفقهاء رحمهم الله يفردون له بابا لينبه على ما يكون من المعاملات الربوية. والربا هو بمعنى الزيادة، ربا يربو بمعنى زاد، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر منها، والربوة هي المرتفعة العالية على ما حولها من المواضع. وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة في المعاملات، ورد ذكرها في الحديث. هذا من تعريفاته، وإلا فللفقهاء رحمهم الله عدة تعريفات. وتحريم الربا من بديهيات الشريعة، فهو أمر تحريمه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، تحريمه في الجملة هذا لا شك فيه، ومن خالف في هذا فهو كافر. من ادعى أن الربا مشروع حرام حلال فهو كافر، يستتاب وإلا يقتل مرتدا. لكن قد ينازع في بعض الصور، صور المعاملات، بعض أنواع المعاملات ينازع فيها هل هي ربا أو ليست ربا. أما من ينكر الربا ويقول هذا أمر قديم والعصر تغير واختلف ولا مجال للقول، فهذا كافر، استتاب إن كان جاهلا يبين له الحكم، إن كان معاندا استتيب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا. لأن هذا من أحكام الدين المعلومة بالضرورة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، والآيات في القرآن الكريم من أشدها وأعظمها ما كان من آخر ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كانت آيات الربا كما يقول عمر رضي الله عنه فيما يرويه ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من آخر ما نزل من الآيات. وخطب عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع فذكر بهذا الأمر، وقال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أبدأ به ربا العباس ابن عبد المطلب: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأبطل كل بيوعات الربا التي كانت من عهد الجاهلية، وأعاد لهم رؤوس أموالهم. والرسول عليه السلام في عدة آيات قرن الربا بالشرك بالله وجعله من السبع الموبقات المهلكات من أكبر الكبائر وأفظع الفظائع، فذكر الشرك وذكر الربا قرينه والسخر وأكل أموال اليتامى إلى آخره، فهو أمر عظيم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آكل الربا يستتاب، فإن تاب وإلا فحق على الإمام أن يقتله، فإن أصر على الربا فحق على الإمام أن يقتله. وهكذا أيضا ورد عن التابعين عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وهما من أئمة التابعين، كان يقولان رحمهم الله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لوضع فيهم السلاح، أو كما ورد عنهما. ذكر هذه الآثار ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند آيات الربا. والربا بابه واسع ومشتبه، وقد ورد في الحديث الربا كذا 70 أو أكثر من 70 بابا أهونها من كذا وكذا. وفي بعض الآثار درهم ربا أشد من كذا من الزنا، فأمره عظيم. وبعضه يكون فيه اشتباه، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لوددت أن رسول ثلاث لوددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا: الكلالة والجد ومسائل من الربا. ثم قال اترك الربا والريبة، أي ما فيه ريبة وشبهة اتركوه. ولا شك أن العاقل الذي يحرص على دينه وعلى أن يكون مطعمه ومشربه حلال وملبسه، إذا وجد أن معاملة فيها أدنى شبهة من الربا يبتعد عنها لعظيم خطره، فلا يوقع نفسه بشيء. وهذا أمر للأسف يعني طغى على كثير من المسلمين. قد جاء في بعض الآثار عند أحمد يأتي على الناس لا يكون أحد منهم إلا على الربا، ومن لم يأكله ناله من غباره، أي مثل ما نجد الآن معاملات غير مباشرة، معاملات نبتلى بها بطريقة غير مباشرة. فهذه قد تكون الله أعلم هي المرادة بهذا الأثر من غبار الربا في شأن المتحرز المبتعد، ومع ذلك يناله شيء من الغبار، نسأل الله السلام والعافية. فكيف بمن هو في وسط المعمعة ويتعاطى الربا جهارا ويأكله ليلا ونهارا ويعمل فيه ويساعد المتعاطين محاسبا وكاتبا وحارسا ومديرا إلى آخر ما ابتليت به الأمة الإسلامية؟ فأمر عظيم. أذكر إخواني أن نتقي الله في هذا الأمر، ومن كان مبتلى بشيء من ذلك إما يتعامل مع البنوك الربوية فليتق الله ويبادر إلى الإحجام والتراجع، وإن كان يعمل بها بأي طريقة كانت فعليها أن يتق الله ويتخلى عن ذلك. وقد جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. ومقتضى قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن الإنسان لا يجوز له أن يتعاون مع البنوك الربوية بحال من الأحوال، ولا بدرهم ولا بأي شيء، ولا يمد لهم قلما ولا قرطاسا. فليتق الله، الأمر عظيم خطير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤلف رحمه الله بدأ فذكر ربا الفضل. أعيد العبارة. قال يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. فهو هنا يشير إلى الربا عند العلماء عند الفقهاء نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة أخطر من ربا الفضل وأشد خطرا وأعظم، ولذلك جاء في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. وهذا ليس على سبيل الحصر المراد حقيقة، بل إنما هو على سبيل التذكير بخطورة ربا النسيئة، التذكير بخطورة، مثل ما جاء في شأن الحج، الحج عرفة، لا يقصد أن الحج ليس إلا عرفة، لكن تنويه بأن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وإلا فالطواف والسعي وقبل ذلك الإحرام وما يتصل بذلك من أعمال الحج كلها من أركان الحج التي لا بد للحاج أن يأتي بها، وهكذا الشأن. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة لا يعني حصر الربا في ذلك، بل تذكير بأنه أخطر أنواع الربا. فالمؤلف ذكر ربا الفضل وهو في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، يجب فيه الحلول والقبض. فربا الفضل بمعنى الزيادة، يعني الإنسان يبيع شيء بشيء آخر ويكون أحد العوضين أكثر من الآخر، لكن هذا فيما في الأموال الربوية، في الأموال الربوية التي ورد فيها الحديث بالمنع، بمنع التفاضل والزيادة فيها، وهذا ورد من عدة حديث، من أشهرها وأصحها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وفي حديث أبي سعيد: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيدا بيد. فهنا المؤلف رحمه الله قال ربا الفضل في كل مكيل وموزون، فهو أخذ من الحديث أو أخذ الفقهاء قبله ومن مضوا على شاكلته أن العلة في هذه الأموال الربوية كونها مكيلة أو موزونة، مكيلة أو موزونة، فهم نظروا في الذهب والفضة قالوا هذا معروف أنه يتعامل فيه بالوزن، البر والشعير والتمر والملح هذه يتعامل فيها بالكيل، إذن قالوا الشارع الحكيم نبه بهذه الأشياء على ما يماثلها. فعند المؤلف كل شيء من الأموال لا يتم التعامل به إلا كيلا أو وزنا لا يجوز التفاضل فيه، لا يجوز بيعه متفاضلا. فمثلا الإنسان عنده نوع من البر، قال مثلا عنده 20 صاع من البر الجيد، قال لآخر: ما رأيك خذ هذه 20 صاع وأعطني 25 صاع من البر الرديء، يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن البر بالبر لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. وهكذا نوع من التمر، عنده نوع من التمر الجيد، فقال 20 صاع عندي أعطيك إياها لكن تعطيني 30 صاع من التمر الرديء. وقد جاء هذا صريحا أيضا في حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على خيبر، في بعض الروايات أنه بلال، فأتى بنوع من التمر جنيب أي فاضل جيد، فقال: أكل، يقول عليه الصلاة والسلام، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال: لا تفعل، بع الجمع، الجمع التمر المجمع الذي ليس جيدا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، التمر اللي يجنب يعزل يكون له صفة يمتاز بها. فإذن لا تبيع نوع من التمر بنوع آخر، لأن التمر يعتبر جنس واحد، جنس واحد، فلا تبيع نوعا منه بنوع آخر متفاضلا، إذا بعت ينبغي أن تبيعه متساوية 20 صاع ب20 صاع، ولا نلتفت لاختلاف النوعية، تقول: والله أنا تمر من النوع الممتاز وتمرك من النوع الرديء، وتمر من النوع جيد تمرك رديء، لا، والبر والأرز وكل مكيل إن كان مطعوم أو غير مطعوم عند الحنابلة، مطعوم أو غير مطعوم، المهم يكون مكيل أو موزون. لكن هناك قول ورواية عن أحمد يضيف إلى هذه العلة أن يكون مطعوما، أن يكون مطعوما، إذا لم يكن مطعوم فلا يرى فيه الربا، لا يرى فيه ربا الفضل ما لم يكن مطعوما، فيرى العلة أن هذه الأصناف التي وردت جمعت بين أمرين، أنها مطعومة وإما وأنها مكيلة أو موزونة. إذن كلام المؤلف يحرم ربا الفضل في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه، وأنه يجب إذا بيع أن الحلول والقبض، الحلول والقبض، يعني يكون حالا ما يتفرقان وبينهما شيء، بل لابد من التقابض، تسلمه ما عندك ويسلمه ويسلمك ما عنده، وهكذا إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو شعير بشعير أو ما إلى ذلك. وأيضا خارج هذه الأصناف الستة على من يعدي الحكم إلى غيرها بحسب ما تبين له من العلة، إلا علماء الظاهرية. الظاهرية أخذوا بظاهر الحديث وقالوا الربا إنما هو في هذه الأشياء الستة، الربا في هذه الأشياء الستة، فالحديد عندهم يباع بأي نوع من الحديد متفاضلا ومؤجلا، والنحاس بالنحاس، وأنواع الحديد وأنواع الأقمشة وأنواع الأقطان وأنواع الصوف وأنواع المواد الغذائية الأخرى خلاف التي وردت في الحديث. أما غيرهم من الفقهاء فيخالفونهم، لكن أيضا هم يختلفون على المقصود من العلة، هل كونه مقتات مدخر أو كونه مطعوما بصرف النظر عن كونه مكيل أو موزون، أو لابد أن يكون مكيلا موزونا مطعوما كما هو رواية عن الحنابلة، أو مكيلا موزونا بصرف النظر ولو لم يكن مطعوما. فيدخل في هذا أنواع التين وأنواع الزبيب والعدس والفول وكل هذه المطعومات التي منها ما يكون مكيل أو موزون، فإنه يجري فيها ربا الفضل. فلا بد إذا تم البيع بين طرفين مقايضة سلعة بسلعة وليس بنقود، فلا بد من التساوي، تساوي العوضين والتقابض في مجلس العقد. هذا من الغبار الذي نسأل الله أنه يعفو عنا به، لأن هذا لا شك أنه مما تعم به البلوى، لكن أيضا ينبغي أن لا نيأس ولا نقنط، ونكاتب المسؤولين ونذكرهم بالله إذا كان يوجد عندنا مصارف إسلامية أن يحولون عليها، لكن الناس للأسف عندهم نوع من الخمول ولا يذكرون المسؤولين. إذا أنا تقدمت وذكرت وكتبت وأبرقت أو بالهاتف إذا كان أحد اتصل بغى أذكره بالله وأقول أنا لا أريد أن أتعامل مع هذا البنك الربوي، فالراتبي معاشي استحقاقي أريده من بنك إسلامي. فإذا تابعنا هذا الأمر فلا بد مع الزمن أنهم يستجيبون إن شاء الله، إن لم يستجيبوا فالحمد أنت أبرأت ذمتك، لكن أن نخلد إلى الراحة ونتلاوم ولا نعمل شيء هذا ما يصلح، ويخشى الإنسان أنه يكون آثم لأنه ما سعى بالإنكار ولا بالشيء الذي يستطيعه وهي الكتابة وبالكلام الجيد المفيد. نعم، إذا لم يسمعوا أنت أسمع وتكون بعد ذلك في حل. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. أنواع الأموال منها الشيء المكيل مثل أنواع البر والشعير والتمور، هذه يعني في العصر الذي يعني في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين والعصور المتقدمة كان العرف عندهم أن هذه الأشياء مكيلة، البر والشعير وأنواع التمور والثمار، فهذه لا تباع إلا كيلا. والموزونات مثل الذهب والفضة وأنواع الحديد والنحاس وأنواع القطن والصوف هذه تباع وزنا، تباع وزنا، فلا يباع شيء من الأموال الربوية إلا بمثله كيلا، ولا يعدل عن الكيل حتى، لأنه إذا عدل عن الكيل لا نستطيع أن نتعرف على التساوي بينهما، فالكيل هو وسيلة المساواة بينهما، والوزن هو وسيلة المساواة بين الموزونات. لكن من أهل العلم من يرى أن الأمر اختلف والعرف تغير في هذا، ففي هذه الحالة يرى أن المكيل إذا صار وزنا، إذا صار يعاير بالوزن لا حرج، والوزن إذا صار يعاير بالكيل فلا حرج، ويرى أن هذا أمر خاضع للعرف ولا حرج إذا تعرف الناس على التبادل والتعامل بالمكيل وزنا أو بالموزون كيلا. قال ولا بعضه ببعض جزافا. لا يجوز بيع المكيل بعضه ببعض جزاف من غير, يعني تقول هذه مثل كومة من التمر نبيعها عليك بكومة أخرى من التمر, ما يجوز, أو كومة من البر بكومة أخرى, وهكذا الأموال الأربعة. لا يجوز, الجزاف هو الشيء الذي جملة من غير أن يعرف مقداره كيلا أو وزنا أو عددا, فلا يجوز, لأننا لا نطمئن إلى أنه يكون متماثلا كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس يعني لم يكن من جنس واحد, بل بر بشعير أو بر بتمر أو ذهب بفضة أو فضة بذهب, فإذا اختلفت هذه الأجناس هذه الجنس جازت هذه الثلاثة, أي أن يكون المكيل يباع وزنا والموزون يباع كيلا, والصبرة من أي منهما أو الجزاف يباع كذلك, يعني الأنواع الثلاثة التي ذكرها هذه إذا كانت الأجناس مختلفة فلا حرج, لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, يعني في بالنسبة للزيادة تبيع الصاع من هذا بالصاعين, يعني عندك مثلا 100 صاع من البر تأخذها مقابل 150 صاع من الشعير, أو 100 صاع من البر مقابل 200 صاع من التمر, فهذا لا حرج فيه, لكن بشرط التقابض في المجلس. قال والجنس ما له اسم خاص, ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. يريد أن يبين الجنس لما علق الحكم بالجنس, فما هو الجنس؟ الجنس والنوع والمعين والشخص وهذه الأشياء هذه يعني أسماء نسبية, فالجنس ما يشمل أشياء من تحته أنواع, يعني مثلا نقول الحيوان جنس تحته أنواع, أنواع البقر الإبل الغنم, وأيضا ممكن النوع نفسه قد يكون جنس بالنسبة لما تحته, فالإبل ممكن نعتبرها جنس وتحتها أنواع, الإبل البخاتي, الإبل العربية, الإبل العمانية, الإبل أو باختلاف أنواعها, الإبل منها ما هو كذا وما هو كذا, وهكذا البقر, البقر أنواع منها الجاموس ومنها ما ليس كذلك, الغنم جنس تحته الظأن والماعز وهكذا. قال وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم. فروع الأجناس تعتبر أجناس بذاتها, يعني مثلا البر جنس, يعتبر البر جنس تحته أنواع, فالبر مثلا منه الصماء, الحنطة, السمراء, أنواع تحت هذا الجنس من البر. يتفرع عنه الدقيق مثلا, الدقيق دقيق القمح يعتبر جنس, ومثلا الزيتون جنس وزيته جنس, السمسم جنس وزيته جنس, وهكذا. اين اعيد العبارة؟ قال فروع الأجناس كالأدقة والأخباز. اي نعم. قال والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. اي نعم, يعني لحوم الإبل أجناس, ولحوم البقر أجناس, ولحوم الدجاج أجناس, ولحوم الضأن وهكذا. قال وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. هذه كلها أمثلة, يريد أن يبين أمثلة الأجناس. اي نعم. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. يعني لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه, لو كان إنسان مثل جزار عنده لحم يعني من لحوم الإبل, فأتاه إنسان معه مثل ناقة صغيرة وقال خذها وأعطيني لحم, ما يجوز, لأن هذا جنس واحد, لكن بغير جنسه كما يبين المؤلف لا حرج. إنه لأنه موزون, اللحم يعتبر موزون وداخل في الأموال الربوية. إيه. قال ويصح بغير جنسه. بغير جنسه, مثل إذا كان هذا صاحب اللحم عنده لحم إبل وأتاه إنسان معه رأس من الغنم وقال خذ هذه الشاة وأعطني كذا كيلو من لحم الإبل، فلا حرج لأنه جنس بغير جنسه. فلو كانت هذه الشاة تزن مثلا 20 كيلو وأخذ من الإبل 25 كيلو أو أقل أو أكثر لا حرج. قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. اي نعم، يعني إنسان عنده كذا من البر، كيسين 3 من البر، وقال لي صاحب طاحون خذها وأعطني 3 أكياس من الدقيق، دقيق البر، نقول لا لا يصلح، لأن ما نتحقق من مساواة الحب للدقيق ما دام من جنسه، دقيق بر ببر. قال ولا نيئه بمطبوخه. وهكذا، يعني إنسان أتى صاحب مطبخه وقال عندك وجبة رز، أنا عندي ضيف، خذ كيس هذا الرز وأعطني مقابله مطبوخا، نقول ما يتحقق التساوي، لأن المطبوخ تغير وصار مقداره أكثر وداخله الماء وما أضيف إليه من البهارات، فلا يساوي الذي في الكيس، ويعني تحقيق المساواة صعبة. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة، كل حذر من الربا. انظر هذه المعاملات الثابتة النهي عنه، المحاقلة أن يبيع الحب في سنابله بحب يابس، لأننا نتحقق من المساواة، يعني واحد عنده حقل من البر وعرض عليه إنسان قال أعطني حقلك هذا ب20-50 كيس من البر اليابس، يقول لا. وهكذا صاحب النخيل عنده 100 نخلة فيها رطب، قال طيب أنا أخذ منك هذه 100 نخلة مقابل 20 مثلا 2000 كيلو من التمر اليابس، نقول لا يجوز. إلا العراية، العراية ورد استثناؤها بشروطها، بشروط استثنيت في التمر خاصة على رأي بعض الفقهاء. فانظر كيف أن الشارع منع هذه المعاملات البسيطة، كله من أجل أن التساوي بين العوضين ما يتحقق. ولذلك قاعدة في هذا الباب أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا كان يجهل تماثل الجنسين النوعين أو الجنس الواحد فكأن التفاضل متحقق بينهما فلا يجوز. نعم، العراية لها يعني مسميات، لكن المشهور من معناها أن يأتي مثل إنسان، وهذا قد لا يكون في الأرياف الآن أو قد لا يوجد، لكن في القديم كانوا يعتنون به، يأتي إنسان عنده نوع من التمر من العام السابق، يكون تمر جاف يابس والرطب قد بدأ، وهو فاكهتهم، الرطب هو فاكهتهم ليس عندهم غيرها، وهو أكثر الفواكه انتشارا، فيأتي لصاحب البستان يقول أنا مثلا عندي 50 كيلو من التمر، أعطني نخلتين من نخلك مقابل 50 كيلو. فالشارع رخص في هذه الحالة، رخص في هذه الحالة أن يعريه، لأن هذه كأنها عارية، كأنه أعاره هذه النخلتين أو 3 أو 4 بحسب، لكن بشرط أن لا تزيد عن 5 أوسق، الصفقة لا تزيد، بل بعض الفقهاء لا تبلغ، ينبغي أن لا تبلغ 5 أوسق عنده. فهذا المقصود من العرية عند بعض الفقهاء، أن إنسان يكون عنده تمر من القديم ويريد بدله رطبا جديدا، فصاحب النخل يعطيه نخل فيه رطب جديد ويأخذ منه التمر القديم، ولو لم يتحقق التماثل بينهما تماما. وهذا لحاجة الفقراء، لأن غالبا من يلجأ إلى هذا هم الفقراء، ولذلك يشترطون في العرية أن يكون طالبها ليس عنده نقود يشتري به رطب، وأن تكون كذلك 5 أوسق أو أقل من ذلك، فيقدر الرطب الذي في رؤوس النخل، يأتي أهل الخرص المختصون يقولون نقدر ما في هذه النخلة أنه إذا جث يعادل 50 كيلو من التمر، فإذا قدروا هذا يجوز في هذه الحالة. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. إيه نعم، يعني هذا كله مفرع على ما ذكره من قبل، فالأصل لا يجوز بعصيره، يعني الزيتون يباع بالعصير، أو مثلا السمسم أو ما إلى ذلك من المعصورات، وكذلك الرطب لا يباع باليابس، و وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام ما قيل له في شراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا جف أو يبس؟ قالوا نعم. قال فلا. إذن وسؤاله عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الاستفهام والاستضاح، على سبيل الاستقرار، يعني يستقرهم، يقول ألستم تعلمون أنه إذا جف نقص؟ قالوا نعم. قال إذن فلا يجوز، فلا يجوز بيع الرطب باليابس، تمرا كان رطبا بتمر أو برا في سنبله ببر يابس أو ما عدا ذلك من أنواع الثمار، إذا كانت رطبة لا تباع باليابس لأنها تتفاوت في وزنها أو كيلها. لحظة. نعم. لني يغتسل به؟ يغسل الكفن؟ لا، ما يجوز. هذه من البدع التي بعض الزوار والحجاج يهتمون لها ويوصيهم أو أقرباءهم أن يغسلوا أكفانهم بماء زمزم، هذا من البدع، ما كان السلف يعملون هذا الشيء، إنما تغسل كفنك بالعمل الصالح، العمل الصالح إذا كان هذا الكفن قد اشتري بمال حلال فهو طاهر نظيف، وإن كان اشتري بأموال ربوية أو رشوة أو غش لو غسلته بماء زمزم 10 مرات ما يطهر. ولو ضيف مثلا هل يتبعد؟ نعم. لو ضيف من عام لعام مثلا يتبعد سكت بعد ما ننتهي من المسألة حتى ولو لو كتبته أعطوه رقا يكتب اكتب هذه اكتب المسألة هذه. ايه ما يهم ولو اختلفت، إذا كان الجنس تحته أنواع فلا حرج، قصدي فهو داخل في المنع. إيه نعم، لأن العبرة بالجنس مهما اختلفت أنواعه، فلو إنسان مثل ما قلنا يعني أتى عنده نوع من التمر الفاخر العجوة مثلا من أفخر أنواع التمور، وقال أنا عندي مثلا 20 صندوق منها مثلا أو قل صاع بالمكيال، لكن أريد مقابلها 50 صاع من البرني أو من مثلا السكري أو من أنواع التمر، نقول لا يجوز، لأن التمر جنس واحد ولو اختلفت أنواعه لا يؤثر، لابد من التماثل، مثل ما في حديث أبي سعيد الجنيب والجمع. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. إيه نعم، دقيق البر بدقيق البر، دقيق الذرة بدقيق الذرة، دقيق الشعير، ومع ذلك الفقهاء انظر رحمك الله لا بد من النعومة، لأن إذا كان الطحن متفاوت فلا يكون التساوي متحققا، فقد يكون هذا طحنه ناعما جدا والآخر يعني خشن إلى حد ما، فلا بد أن تكون نعومة الطحن متقاربة أو بل متساوية. قال ومطبوخه بمطبوخه. إيه نعم، مطبوخ الأرز بالأرز، البر بالبر، وهكذا أنواع المطبوخات. قال وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. والخبز بالخبز، لو كان خبز من النوع الأبيض بخبز من نوع الحب أو من أنواع المخبوزات، لكن لابد أيضا مع الوزن يلاحظ أنها متقاربة في النشاف والجفاف أو الرطوبة. نعم، ما يصبح يكون متفاوت في هذه الحالة، إذا كان يلاحظ أن هذا النوع جاف يابس والآخر رطب لم تعد متساوية. نعم، قوله إذا استويا في النشاف. نعم، يعني ما يكون هذا رطب هذا جاف، لأن الرطب فيه زيادة بحكم الماء الموجود فيها والرطوبات، أو إذا كان معجون بلبن أو بحليب أو بأنواع أخرى فيه زيادة. نعم. قال وعصيره بعصيره. نعم. ورطبه برطبه. نعم. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه أيضا مسألة، لا يباع ربوي بجنسه إذا كان مع أحدهما أو معهما من غير جنسهما. يعني إنسان مثلا أراد أن يبيع، وهذه يسمونها مد عجوة، مد عجوة ومعه درهم يبيع بدرهمين، وتكون هذه أنواع من الحيل، أحيانا بعض الناس يرتكبها، أو يكون شيء من الذهب معه أشياء أخرى ويبيع الذهب ومعه نوع آخر بذهب، فهذا لا يجوز. وقد جاء فيها حديث فضالة بن عبيد من حديث إما زيد بن أرقم أو غيره رضي الله عنه أنه يوم خيبر اشترى قلادة فيها يقول 7 دنانير أو 9 أو 12 دينار ومعها خرز، فقلت حتى أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله قال إنني اشتريت هذه القلادة فيها كذا من الذهب 7 دنانير أو 9 أو 12 ب12 دينار، فقال لا، حتى تفصل أو حتى تميز أو كلمة نحوها. فهو عليه السلام لم يقر هذا البيع حتى يفرز الذهب على حدة، ليكون تكون الدنانير التي بذلها في هذه القلادة مساوية للذهب الذي في القلادة، ويكون الذهب مماثلا ومساويا للذهب الذي اشترى به. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، هذه من جنسها تمر بدون نوى، النوى معروف نوى التمر، بتمر ليس فيه نوى لأن لا يتحقق التساوي بينهما. أحسن الله إليكم، لو كان ليس فيه نوى وما كان النوى لوز مثلا أو نحوه، نفس الشيء، لأن هذه مثل ربوي معه من غير جنسه، مثل حديث القلادة. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى ولب، نعم قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، إيه نعم، هذه مسألة أخرى، يعني كونه مثلا إنسان يعتني بالنوى ويجمع ويستفيد منه ويشتريه بتمر فيه نوى فلا حرج في هذه الحالة، لأن هذا النوى ليس من الأموال الربوية والتمر غير مقصود. إيه نعم. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، اي نعم اي نعم، تابع لي. قالوا يباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، اي نعم، الانسان اراد ان يشتري لبن او صوف بشاة، يعني قال انا عندي كمية من الصوف اريد ابيع عليك بهذه الشية، وهذه الشية فيها صوف فلا حرج في هذه الحالة، لانه لا يقصد بالنسبة لي يريد ان يبيع هذا الصوف بهذه الغنم، كونها فيها صوف ولم يقصد الصوف لذاته ولم يقصد اللبن لذاته، لو عرض عليها أن يبيع عليها ألبان مقابل مثلا أغنام أو أبقار أو إبل. قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. هذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، فمن أهل العلم من قال إن هذا مرهون بوقته عليه الصلاة والسلام، وما بعد ذلك فما اتخذه الناس معيارا للكيل أو الوزن فإنه يعتبر ويؤخذ به، ففي ذلك الوقت إذا اختلف الناس في مال من الأموال هل هو مكيل أو موزون ينظر إلى صنيع أهل المدينة وصنيع أهل مكة، فما اعتبره أهل المدينة مكيلا فهو مكيل، وما اعتبره أهل مكة موزون فهو موزون. ومشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال الكيل والوزن يرجع فيه إلى عرف كل أهل بلد، فما تعارفوا عليه من كيل أو وزن فإنه يعتد به، وهذا هو الأقرب وواقع الحال الآن، لأن الناس الآن اختلفت عندهم أنواع المكاييل والمقاييس والأوزان اختلافا كثيرا. قال فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحد، هذا النوع الثاني ربا النسيئة الذي هو أشد وأخطر من ربا الفضل، فبعد أن ذكر ربا الفضل وهو الزيادة بين النوعين أراد أن يذكر ربا النسيئة، والنسيئة بمعنى التأخير، النسأ بمعنى التأخير، فمقتضى ربا النسيئة أن الإنسان يؤخر العوض الآخر، وهذا أيضا في الأموال الربوية اقرأ العبارة. ويحرم, قال ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. يحرم ربا النسيئة في كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. فعلة ربا الفضل مر بنا أنها الكيل أو الوزن, وبعضهم يرى أن يكون مطعوما, وبعض أهل العلم ذكر أن له تعليلا آخر. وبالنسبة للذهب والفضة, عامة الفقهاء على أن العلة في كون الذهب والفضة ربا الثمنية وليس كونها موزونة, بل لأنها أثمان الأشياء وقيم الأشياء, فالشارع جعلها من الأموال الربوية التي لا يجوز التفاضل فيها ولا النساء. فربا الفضل لا يجوز في كل مال في كل جنسين فيهما علة ربا الفضل, يعني مكيل أو موزون. وقد جاء هذا في نفس الحديث, إذا اختلفت هذه الأصناف أي الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, إذا كان يدا بيد. قال وإن تفرق, نعم قال ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيل. ليس أحدهما نقدا, هذا استثناء, لأن إذا كان نقد هذا البيع الذي لا بد للناس منه, لأن النقد هو أحد أموال الأموال الربوية فيها ربا الفضل, لكنه مستثنى. فإذا أتيت تشتري مثلا بر بذهب أو بفضة, أو تشتري تمرا بذهب أو فضة, لا نشترط في هذه الحالة عدم التأخير, لا حرج. فإذا اشتريت مثلا 1000 كيلو من الطعام تمرا أو برا أو سكرا ب1000 دينار مؤجلة إلى شهر شهرين سنة, لا حرج ما دام أن أحد العوضين هو أحد النقدين. قال كالمكيلين والموزونين. اي نعم. قال وإن تفرق قبل القبض بطل, يعني إذا تفرق قبل أن يتم التقابض بطل البيع ما دامت أموال من التي فيها علة ربا الفضل مكيلة أو موزونة على الاختلاف التالي, إذا تفرق ولم يتم التقابض بطل البيع لأنهما وقعا في الربا. ولذلك في حديث عمر لما جاء الرجل, وهذا في الصرف لكنه يدخل فيه أنواع الربا, جاء رجل ينادي في السوق من يصطرف الدراهم من يصطرف الدراهم, فناداه طلحة وقال أرني دراهمك, فنظر فيها قال طيب اتركها عندي حتى يأتي عاملي غدا فأعطيك الدنانير. فقال عمر لا, لا يبرح حتى تعطيه دنانيره. فلا يجوز التفرق في الأموال الربوية إذا كانت ربوية إلا بعد التقابض تماما. ولا وفي حديث ابن عمر كذلك لما سأل الرسول عليه السلام عن الدراهم بالدنانير قال لا حرج, أو كما قال إذا كان بسعر يومه ولم يتفرق وبينهما شيء. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. إذا باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء, جاز التفرق قبل القبض والنساء إذا كان, لأنه مختلف في هذه الحالة مكيل, لأن يعني اختلف من ناحية أن هذا مكيل وهذا موزون. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحنة. إذا اختلف لأن المكيل لا هذه مختلفة, إذا كان مكيل بموزون أعد العبارة. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض. إذا كان مكيل بموزون لأنه غير متماثل في هذا, مختلف تماما مختلف. والله ما, لأنه ما دام مكيل بموزون إذا اختلفت هذه الأجناس. السلام عليكم. على كأن المؤلف يميل إلى أن علة الذهب والفضة هي الوزن، وعلى هذا أي موزون لا يباع بهذا، وعلى ذلك كما أنه يجوز في الذهب والفضة النساء كذلك يجوز في كل موزون، ألا يكون هذا مراده؟ هو لا شك يرى أن العلة بالنسبة للذهب والفضة يرى أنها الوزن، يرى أنها الوزن، لذلك أدخلوا الموزونات من باب كون الذهب والفضة موزون عنده، فقد يكون هذا مراده، لكن العبارة ممكن يعني تراجع. كيف؟ لا، هذا بعضهم يمنعه، ولعل الصحيح عدم المنع. اي نعم، لان هذا مما يعني يتسامح فيه النقود والفلوس، هذا مما يتسامح فيه، والا فبعضهم يمنعه ويرى انه داخل في هذا الباب. ولا شك ان من يريد ان يتورع ويبتعد عن شبهات الربا فمثل هذه الاشياء لا يراها. نعم، اكمل الامر. قال: وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. نعم، لعله يقصد النقود. اذا كان بيعا نقديا جاز قبل القبض وجاز فيه النساء، فاذا بعت شيء بمئة دينار او مئة درهم فلا حرج الا يتم التقابض و يعني التاخير الى اجل ما. أحسن الله إليكم، هل يمكن استدلال على الجواز هذا بالسلم؟ السلم باب معروف، السلم باب معروف وهو مستثنى، باب السلم مستثنى من هذه المعاملات، لكن له شروط لا بد من مراعاتها. إذن على هذا يكون في الحديث إذا كان يدا بيد المراد به في اتفاق العلة في الأموال الربوية، يدا بيد في الأموال الأجناس أو ما ألحق بها عند من يعدي العلة إلى غيرها. الإحسان عليكم، يكون المكيل بالمكيل يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء، والموزون بالموزون يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء؟ لا، مقتضى الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف. لا، فهنا هذه الأصناف إن أرجعناها إلى كونها أجناس معينة أو إلى أنها مكيلة وموزونة، فكل يرجع إلى تعليله. لا، إلى الشيء الذي علل به. لا، فمن جعلها أجناس لم يجز التفرق في هذه الحالة إذا اختلفت، ومن جعلها العلة فيها كونها مكيلة أو موزونة فالمكيل عنده يعني لا يجوز يعني التفرق فيه قبل التقابض، وإن جاز في حالة في هذه الحالة الزيادة. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ولا يجوز بيع الدين بالدين. يعني ما لا يدخل في المكيل والموزون من الثياب والأمتعة والأثاث فهذا باقي على الأصل، يجوز فيه التفاضل والنساء. يعني إنسان عنده كذا مقدار من الثياب يريدها يعني معاوضة أو مقايضة بسلعة أخرى، فهذا يعني بعدد معين وهذا بعدد معين زائدا، فبحسب ما يتفق عليه الطرفان، ولو أجل أحدهم العوض الآخر لا حرج. ولا يجوز بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، ورد في حديث وإن كان فيه نظر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني إنسان في ذمته دين فجاءه مثلا صاحب الدين أو غيره وقال: هذا الدين الذي في ذمتك أنا أتحمله عنك ألف بألف ومئتين إلى بعد مثلا شهر شهرين، فلا يجوز، لأن الدين أصله ضعيف، وكونه يكون أيضا العوض الآخر دينا فهذا يزيده ضعفا، يزيده ضعفا، فلا يجوز بيع الدين بالدين. قال: فصل. ومتى افترق؟ نقف بقي خمس دقائق.